يعتقد أنه مصيب فلا حرج عليه. إذا خاصمه يقول أنه مطلني حقي عليه دينه وبطله وهو مني، خاصم في أنه باع عليه سلعة ولا أعطاه إياها، خاصم بأنه ضربه، بأنه سبه، خاصم بأنه أخذ ماله إلى غير ذلك. يعني إذا خاصم بحق فعليه أن يعدل، عليه يتقي الله ويخاصم بحق من غير ظلم، يخاصم يطلب الحق من دون ظلم الله، يطلب حقهم لدى المحكمة أو لدى الإخوان الطيبين يصلحهم بينهم ولا حرج عليه بذلك. أما إذا خاصم بغير حق يعلم أنه مبطل هذا منكر وعليه خطر في ذلك، ولأنه مؤذي لأخيه بغير حق. فالواجب على المسلم أن لا يخاصم إلا بحق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم. فالخصومة بغير حق إذا وظن، أما إذا كان يخاصم بحق يعلم أنه محق وأن هذا الرجل أخذ ماله أو بطله حقه مني أو قتل ولده أو قتل أخاه أو غير هذا من الحقوق فلا بس يطالب بحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على المنكر. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.